احفر شيئا وابني شيئا فاكون صندوقا رقيق ميت مكون من حفر داخل تحت الارض وارتفاع فوق الارض. ثلاث اوجه: اما ان احفر داخل الارض الشق، واما اترك الارض بلا حفر. انا كله داخل القبر، احنا نزلنا في القبر فعلا تحت قدمي كده، انا الان داخل القبر تحت قدمي احفر صندوقا اضع فيه الميت. وانا داخل القبر الناس خالص، ماذا افعل؟ احفر تحت الارض كم ظهر بالضبط كده كده واضع الميت هنا على جنب، او اترك الارض بلا حفر يعني ارتفع ببناء، يعني اصنع بناء من لبنات هكذا. هذا طول طول هوقف ارتفع بي واضع الميت، او احفر شيئا وارتفع شيئا، كل ده تحت، كل ده تحت فوق. ثم اغطي الميت، اغطي الميت بلا بناء، اغطي يعني الصندوق هذا بلا بناء، واخرج وازيل التراب على سائل على المترين. اي بقى اي ما يعني المناسب نعم. حطيته لو حطيته هنا حسن الظهر على الحيطه وقدامها في اللغمة على بطنه، صح؟ لو وضعنا في اللحم، لحم قلنا اما نضعه امامه او خلفه، اذا وضعه في الخلف يبقى يسند شهره الى جدار القبر، وفي الامام يضع لبنات لا يجعله ينكب على وجهه. المطلوب الا ينكب على وجهه والا يستلقي على ظهره. هذا ممكن هذه الصوره ممكن تبقى صندوق يعني ايه صندوق؟ يعني صندوق بخمسه على هذه الثقه ثم يوضع في الطب على هذه الثقه ثم يهاج الاضطراب على الصندوق. مش هنعمل شق ولا لا؟ بتكلم على ايه؟ هيشتبه المربع ده. طيب حفرنا احنا في داخل الصدر الان. تمام كده، حفر المربع. بدل ما هيعمل صندوق لا او صندوق خشب هيحط فيه مطرقه وهيحط تحت شمال ثم يهاج التراب عليه. شمال. بناء بناء ما؟ بناء ما؟ لا يمسه. لا مش بناء يعني بناء شبه بناء مثلا بتاع مثلا الخشب لازم يقضي برجله بجسمه الارض. اه الاحاطه دي باي شيء بخشب ولا بغير خشب، لكن هو يقضي بجسمه الارض. لا لا يضع ميتين يعني ميت امامك وميت خلفك، لا الخط هذا اسمه خط وحده واحده الا في اسلوب واحد وجوبا والضرورات به المحظورات. ممكن بقى في الضروره نجعل الجدار فوق فوق الاول يضع شخص اخر دور ثاني يعني دور ثالث كله داخل القبر، الضروره تبيح المحظورات. الأحسن تعريف اللبن كده، تعريف اللبن أنه لا يتمسح النار، مش لازم يكون لبن أي شيء ولو كان شيء ولو كان حتى حشيش. نعم. اللحد واجب، اللحد واجب، اللحد أو الشق واجبان. وجب عليه لحد في أي مكان يستطيع أن يصل إليه. احنا قلنا ينفع يسن في بيته ويسن في الجامع ويسن في أي حد. إلى نص كم. نعم. في اللي هي خندم؟ الحكومة بتوجد ذلك يعني. نضع داخل الصندوق تراب يعني؟ ممكن نضع في الصندوق نتغلب على يعني قبل الإمكان نتحايل يعني نتحايل للشرع الشريف. نعم. لو قلنا المشكله بتاعتنا هنا الجمهور بتاعتهم كده انا لان فعلا كل شويه يجي يعملوا يلمون العظم على بعض ويشوفوا كده لو واحد مثلا حصل اقتراح زي كده وفعلا الاثنين بقوا يجيبوا الصندوق يبقى ينزل قرن يحطوا الصندوق يجي على التراب وطبقه ثانيه يجي على التراب طبقه ثانيه لغايه ما يكون هذا المربع يبتدي ينتقل من مربع اخر الصوره دي جائزه ولا غير جائزه؟ يعني بعد ما يحط الساق يعني ساق اخر يعني دور ثاني يعني مثلا حفر مثلا مترين حط عمل صندوق خد حوالي متر من 50 سنتي يقوم داري ممكن يجي فوقيه يعتبر ده خلاص بقى في الارض تحت يحط فيه بقى طبقا مع الاختيار لا مع الاختيار ممنوع القبر ده القبر ده الميت واحد فقط اختيارا مع الاختيار افعل ما تشاء الدرجات طبيعي المحظوظات الدرجات تقدر بقضية لكن اختيارا القبر اللي بهذا الوصف لا يسعى إلا ميتا واحدا بترد عليه نعم ترفع صوتك هل يصح وضع اللحن لنا والشكرا ما مش عارف الله أعلم نعم هل العنف الأفضل طيب قال والدفن في اللحد بالسنة لهنا ليه من القبلة أي من جهتها وهو ليس بقيد لأن مثلها الجهة المقابلة لها من القبلة اللي هو هنا في جهة القبلة أنا الآن أقف هنا جهة القبلة هنا قال وليس بقيد لأنه يصح من الجهة المقابلة يصح أن تدفن اللحد تجعل اللحد في جهة القبلة ويصح أن تكون في الجهة المقابلة يعني في الخلف أيضا صدره للقبلة يعني سواء هذا الجانب او هذا الجانب يعني الصندوق او القبر اللي احنا فيه الا في هذا الجانب او في هذا الجانب خلاص من القبلة اي من جهتها وهو ليس بقيد لان مثلها الجهة المقابلة لها والدفن في اللحد نعم يا فندم اي من جهتها جهة القبلة هي. الجهة المقابلة اهي جهتي انا ليس بقيد يعني المهم يكون في جهة القبلة وخلاص سواء من جهتها او من جهة المقابلة قال والدفن في اللحد افضل من الدفن في الشق ولذلك كان قول المصنف في لحد محمولا على الندب ان صلبت الارض بضم اللام اي يبست او يبست من الصلابة كلمة صلبة يعني من الصلابة مأخوذة من الصلابة إن يبست الأرض من الصلابة وهي اليبوسة والشدة فإن كانت الأرض رخوة فالدفن في الشق أفضل من الدفن في اللحد كما مر لماذا؟ لو كانت الأرض رخوة لئلا تنهار وتسقط على الميت لو دفن في اللحد والشق أن يحفر أو يحفر في وسط القبر كالنهر أي الذي هو مجرى الماء كالقناة وجمع القبر قبور في الكثرة أو قبر في وأقبر في القلة قبور في الكثرة وأقبر في القلة وأول من سن القبر الغراب لما قتل قابيل هابيل كما قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وقيل بنو إسرائيل هم أول من سنوا القبر يعني وليس بشيء هذا كلام ليس بصحيح وفي التنزيل ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض فتأكله الطيور والوحوش ويبنى جانباه يبنى جانب القبر جانب الشق ويبنى جانباه أي جانب الشق ظاهره أنه يجمع بين الحفر أو يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما إما أن يحفر وإما أن يبني وتارة يجمع بينهما اللي هو الوجه الثالث قلنا في الشق

تحت كل ده بيكون هنا هنا بيحل القيود هنا وينزل بعد كده للرجال. ايوه لغايه حل الاربطه فوق وبعد كده ينزل هنا للرجال يستلم. ليه شعرها ازاي بس؟ هو ده مجرد يعني اربطه فقط باخر مرحله بعد كده ينزل للرجال خالص تحت المحارم بقى تاني. المحارم تحت فيه محارم هو مش رجال مطلقا كده رجال بس من المحارم. حاضر نعم استنى نسمع يا اخوك. وجودا عند القدرة على ذلك عند وجود النساء عند الشفاية كده نعم شخص القدرة بعد ما يوقع الميت يهل عليه القراب ويسمع صخفا. ايه اسمع صخفا ايه المشكلة؟ صخف يقصد ايه يعني؟ القبر هذا هيهال فيه التراب ويردم بالتراب ثم يضع علامة عن عنده او يرفع قليلا لتعليمه حتى لا يهان وحتى يعلم ان هنا ميتا. نعم نقل ان قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رفع بقبر شبر في اي ارتفاع قليل يميز القبر حتى لا يهان. نعم المرأة حتى لو كنت صوتي ماشي بتاع الجهاز ايه الاختلاط ده؟ فيه اختلاط المسجد فيه اختلاط رجال ونساء ايه المشكلة يعني؟ يعني مثلا بلاش خلي الرجال قدام النساء ايه المانع خلي الجنازة ورا والرجال قدام مثلا يعني كشف او كده في الحال نفسه. ايه الكشف ده؟ ازاي يحصل كشف ازاي؟ مش متكفله مربوط عليها؟ اللي بيحكي له ليه؟ وربما يحصل وربما ما يحصلش لو حصل بلاش نشوف حد تاني ما يتكشفش والمرأة مش سالمة غير حمل ممكن تتكشف. اسئلة غريبة قوي. مش بتشيل ابنها مش بتشيل بنتها مش بتشيل ترفع عايز ما مش عارفه ترفع خلاص تشوف غيرها تشوف رجال. ايه المشكله مش فاهم؟ وصلنا لغايه فين؟ ويوضع الميت عند مؤخر القبر اي يوضع وهو في النعش قبل انزاله القبر من فوق اعناق الرجال الحاملين له عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت بعد انزاله فيه لان ذلك اسهل لإدلائه فيه. وفي بعض النسخ انتهينا من هذا ويسل بضم الياء وفتح السين من السل وهو الإخراج أي يخرج من النعش ليسلم لمن يدخله في القبر ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة لكن الأحق في الأنثى الزوج وإن لم يكن له حق في الصلاة ثم المحرم ثم عبدها ثم الممسوح ثم المجبوب ثم الخصي ثم الأجنبي الصالح. وإنما لم يدخلها اللي هي القبر النساء لضعفهن غالبا. نعم يسن أن يلين حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها أهو نص عليها أهو حاضر هنكمل أهو. يسن أن يلين أي النساء حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه. كل هذا من ولاية النساء على السنية. نعم يعني في القبر يعني يخرج الرجال وتنزل النساء في القبر؟ لا لا لا خالص تسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه في القبر تحت يعني. طيب ولا يتولين الدفن مجرد حل الثياب فقط يعني زي ما اتفقنا لكن لا تولينا الدفن لا يضعنها في الشقة او في اللحم. حاضر واحد واحد حاضر حاضر حاضر انت طلبت سؤال وتقبل عنك